يثبت لله سبحانه وتعالى بفهم الإدخال في تكليف طبيعة. تقول له مين اللي صنع يقولك الطبيعة؟ يعني هو مش بيقول لا شيء، ولكنه يقول إيه الطبيعة. فهو بيختار له إله أصم أقسم لا وجود له، لأن الطبيعة في حد ذاتها هي فعيلة، يعني المعنى مفعول، زي جريح مجروح، قتيل مقتول، فطبيعة يعني مخلوقة طبعها الله سبحانه وتعالى. فهو بيفضل أن ينسبها إلى إيه؟ إلى جمال، علشان لأن هو أقر بالله يبقى فيه أوامر وفيه نواهي وفيه حقوق بقى لهذا الإله. أما هو فيريد أن يستريح ويثبت على نفسه هذا الباب كما ناقشنا ذلك يوم الثلاثاء بالتفصيل. واضح؟ وما يغني عنه شيء. يعني الإنسان يعني طوال الأيام القليلة هذه الماضية عقله منشغل تماما بالغواصة الروسية اللي هي يعني غرقة في وجود الآن محصورة في البحر المتجمد الشمالي. فيها كم واحد؟ 5%؟ ما شاء الله 114 أو 116. ها؟ تحت بقى لها كم يوم؟ و نعم؟ نعم. الشاهد يعني تقول جماعة دول الروس، الروس يعني ملاحدة، الروس يعني ملحد في الغالب، بلا دين له. يعني كان بيتفكر ان هو الواجه اللي يواجهون الموت في هذه اللحظات، او ربما واجهوه، الله اعلم ما الذي حصل بالضبط. سوف ان شاء الله تنكشف يعني الحقيقه فيما بعد. لكن يعني الواحد يقول ماذا يفعلون الان اذا احسوا بهذا الموت البطيء الذي يزحف اليه، الذي لا نشك فيه ان شاء الله تعالى انهم يعني تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى. لابد ان يكون رصيد الفطره المتبقي في كلهم، والذي جبلهم الله الفكره دي اكيد بتستيقظ الان في هذه الظروف، كما اخبر الله سبحانه وتعالى: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلا شك ان الانسان اذا حتى المكابر الذي يدعي انه ملحد هو غير صادق في دعواته، حتى ان زعيمه من اكبر الملحد الاكبر سواء كان انجلز او مارس او لينين عند احتضاره نادى فقال يا الله، فالشياطين حوله لاموه على ذلك واعتبروا كان ما هذا الذي تقول. فالشاهد يعني ان الكفر غير مستطاع في الحديث. فالذي يدعي ان الله ليس موجود نقول له يعني اثبت انت انه غير موجود. تقول هو ايه الدليل على وجود هذا؟ هو ياتي بالدليل على ان الله سبحانه وتعالى يعني غير موجود. فلن نريد ان ندخل الان على موضوعنا الاساسي، ولكن هذا المرور عابر يعني هذا المعنى. فتوحيد الربوبيه كما ذكرنا مرارا كل الكفار كانوا يقولون به، حتى مشركي قريش: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. كان النزاع معهم في توحيد الالوهيه وتوحيد الله عز وجل بالعباده والقصد. فاذا الله ظاهر بالايات الداله عليه، سواء كانت ايات تنزيليه في القران الكريم او ايات تكوينية مبثوثة في يعني الأثر. أيضا من ثمار الإيمان بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى هو العالم ببواسط الأمور وظواهرها، يستوي عنده هذا وهذا. الله سبحانه وتعالى ليس هناك شيء بالنسبة إليه غيب، ليس هناك بالنسبة لله تعالى غيب عن الإطلاق، كل شيء بالنسبة لله كهذا. واضح الغيب والشهادة بالنسبة لنا نحن مخلوقين، لكن بالنسبة لله كل شيء شهادة. واضح؟ نعم. يقول الله تبارك وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فيستوي عند الله سبحانه وتعالى من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليل، ومن هو سائر في سربه يعني طريقه في بياض النهار وضيائه. فصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين، فسر هذه الأسماء الأربعة بالحقيقة، وبين كيفية التعبد عن طريق هذه الأسماء الأربعة. كلام قيم جدا، لكن هو كلام طويل في الحقيقة، لكن نلتزم منه بما تيسر. يكون الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: فعبوديته باسمه الأول، يعني كيف نعبد الله باسمه الأول، بالتأمل في اسمه الأول. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها. فإذا حققت في قلبك معنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول، كان الله يعني أن الله الأول الذي لا شيء قبله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الأول فلا شيء قبله واضح. فمعنى ذلك فهو الخالق وهو المسبب لكل شيء. طيب الأسباب مخلوقة أم خالقة؟ الأسباب مخلوقة. فإذا حققت اسم الأول فيقتضي ذلك أن تتجرد من التعلق بالأسباب. طبعا ليس معنى هذا أننا لم نأخذ من الأسباب، لأن قاعدة الاختصار كلامنا تكلمنا مرارا في هذا وفي الكلام في خبر وخبر أننا يعني نأخذ من الأسباب ولكن إيه لا نتوكل على الأسباب، التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى. لابد أن نأخذ من الأسباب لكن مع أخذنا من الأسباب يكون التعلق بإيه بالله سبحانه وتعالى الذي هو المسبب الحقيقي، لأن الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع لأن الشرع أتى بالأمر بالأخذ بالأسباب، والإعراض والتعلق بالأسباب دون الله سبحانه وتعالى هذا قدح في التوحيد. يقول فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب، يعني تأخذ الأسباب لكن قلبك يكون معلقا بالله، والوقوف أو الالتفات إليها وتجريد النظر إلى مجرد سبب فضله ورحمته. فإن الله الأول قبل كل شيء فهو الذي سبب كل شيء وخلق كل شيء، فتتعلق بمن؟ بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى. وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده، وأي وسيلة كانت هناك فإنما هو عدم محض، وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فمنه سبحانه وتعالى الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أخرى. فمن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودية خاصة. وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضا عدم رسوله ووثوقه بالأسباب والوقوف معه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الآخر. لماذا؟ لأن ما عدا الله سبحانه وتعالى وهذه الأسباب تنعدل لا محالة وتنقضي بالآخرية، يعني كل ما عدا الله له آخر أم ليس له آخر؟ له آخر، لكن الله سبحانه وتعالى هو وحده الآخر الذي لا شيء بعده. فما عدا الله سبحانه وتعالى من الأسباب تنقضي وتفنى بالآخرية، فإنها تنعدل وتنقضي لا محالة، ويبقى الدائم الباقي بعدها. فالتعلق بها أي بالأسباب تعلق بما يعدم وينقضي، والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول. فالمتعلق به حقيق ألا يزول ولا ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. كذا نظر العارف إليه بتفسير الأولية حيث كان قبل الأسباب كلها، هذا معنى التعبد باسمه الأول، سبق الأولية، لأن الله سبحانه وتعالى قبل كل الأسباب المخلوقة. وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا وجهه. فتأمل عبودية هذين الاثنين وما يولدانه من فتحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع، فهو أول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا سلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو وحده غايته ونهاية مقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها. فليس وراء الله شيء يخلق ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ. فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه لتصح عبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر. وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، يعني أنهم يقولون بإيه؟ بتوحيد الربوبية، الأول الذي بدأ كل شيء، بدأ الخلق وبدأ الرزق وبدأ الأفعال الربوبية والتنمية والرعاية والإحسان للخلق. وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر، يعني بأن تعبده وحده لا شريك له. فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. وأما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى مبينا أن مدار هذه الأسماء على الإحاطة، مدار هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن مدارها على الإحاطة، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. يقول: فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاط أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، فهو قبل الأول يعني أنه قبل كل شيء، وهو الآخر بمعنى أنه بعد كل شيء، هي الإحاطة الزمانية. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، أي شيء عالي الله سبحانه وتعالى أعلى منه، حتى الجنة التي هي أعلى المخلوقات فإن عرش الله سبحانه وتعالى فوق سقف الجنة. إذا سألتم الله تعالى فسألوه الفجلوه فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن. طبعا ده يدل على أن الجنة كروية، على أن الجنة كروية. ليه؟ لأن يكون وسط وأعلى، فهذا معناه أن يكون يعني أنها كروية والله تعالى. يقول: فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاءه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه وذنوه. فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فلا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا يكذب عنه ظاهر باطلا، بل الباطل له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يقول: وللتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء، والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدلو دون كل شيء. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، المخلوق أي شيء أمامك يحجب عنك ما وراء، فلا تعرف ما وراء هذا الجدار، أو الشخص واحد واقف أمامك يشوف اللي خلفه، وهكذا الاستحاب لا ترى ما وراءها من الشمس مثلا إذا حجبت استقرار الشمس، وهكذا هذا شأن المخلوق. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيطير الحاجب بينه وبين المحجوب. والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد بعد أن تشهد هذه الأولية وهذه الآخرية وهذا الظهور وهذا البطون، مرتبة ثانية أن تعامل كل اسم بمقتضى. فالمرتبة الأولى مرتبة علمية، أن تشهد ذلك بقلبك وتعلمها وتوقن به. المرتبة الثانية عملية، أن تعامل كل اسم بمقتضى، فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء، وثقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك. ما دمت مؤمنا أن الله تعالى هو أول وأنه آخر وأنه ظاهر وأنه باطن، ما دمت تؤمن بأنه الأول بمعنى أنه سبق كل شيء، وكل ما عداه مخلوق بعده تبارك وتعالى، يعني هو موجود بعد الله سبحانه وتعالى. فتعامل ذلك تبقه بالإحسان، تبقه بالخلق، إن كنت عدما قبل أن تولد، فالله الذي أوجدك بأوليته، فتعامل ذلك بما يقتضيه من إفراده أن توحده وألا تنتفخ إلى غيره، لأن كل ما عداه من إله باطل أو من أسباب كلها إنما يعني هي إيه يعني مخلوقة، فإنني أن تلتفت بقلبك وتتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى، تفرده ولا تلتفت إلى غيره ولا تثق بسواه ولا تتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الأجل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأعظم نعمة في الوجود كل وهي نعمة الإسلام، أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الإسلام. فهل شفع لك أحد عند الله، شفع لك أحد المخلوقين حتى الأنبياء والمرسلين في الأزل بأن يجعلك أنت مسلما ويجعل فلانا كافرا؟ هل سبق إحسان، هل سبق شيء منك وأنت خير وأنت توخي خير من الدهر أن تكن شيئا مذكورا؟ هذا محض راجع إلى أوليته إحسانه إليك في الأزل سبحانه وتعالى بدون سبب. إمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء، والآخرية بعد كل شيء، والعلو والفوقية فوق كل شيء، والقرب والدنو دون كل شيء. فالمحجوب يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء، أقرب إلى الخلق منه، أقرب إلى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضاه، فيعامل فقهه تعالى بأوليته لكل شيء، وفقهه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الانتفاف إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. فمن ذا الذي كفى لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ ما الذي سبق منك؟ أنت كنت عدما، فكيف يثبت منك وسيلة؟ من الذي كفى عليك؟ لا أحد على الإطلاق. فهو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يقول وينبغي أن ينزل كل واحد من هذا الكلام على نفسه كأنه هو المعني به دون سؤال. يقول رحمه الله: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام، ووسمك بسمة الإيمان، وجعلك من أهل خضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأعتقك من التزام الرق لمن له سكل ونبيل، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه، فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار، ولا تركنن إلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخفيف الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب الثانية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي جاز عليك بالأسباب كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، فسبقت توبته توبته، فلولا التوفيق لما تاب. فالله سبحانه وتعالى الذي يخلق إرادة الخير في القلب، وهذا هو التوفيق، بل هو الذي جاز عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، تتوكل عليه وحده وعالمه وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مستلما لأركانها واقفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة دماع المعرفة بالله ودماع العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته، فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته، وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عقدة أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليه في مهم من مهماته. يعني ما التفت إلى هذه الأشياء فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع، كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل، والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله سبحانه وتعالى قبأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناصها ومصادرها ومواردها، أصبح كالمفلس حقا من علومه وأعماله وأحواله وأجواره. يقول: أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما. فالعمل الصالح الذي عملته هو في الحقيقة هو فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا توفيقه لما فعلته. الأسباب التي أخذت بها وأقربت إلى النتيجة، كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى أولا لا يهيئها لك، وإذا هيئها لك ربما قضى موانع تمنع مفعولها. فكل هذا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤمن: أستغفر الله من علمي ومن عملي، يعني من أن تصل إلينا أن أقول هذا علمي أو هذا مالي، وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهم وابتلأني بها قريما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وتقي منته ودوامه، فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين. الثواب الأول الخلاص من رؤية الأعمال، حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ظاهرا عنها ثانيا عن رؤيته، لا يرى عمله. الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال، يعني عن شهود نفسه متكثرة بهذه الأعمال. أي نعم، فإن الحال محله الصبر، والصبر سيف القلب والنفس. فإذا نزل العطاء في الصبر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتنهو وتستطيل. فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وسهل معنى اسمه المنان، وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم بجانب اسمه الأول، ذهل القلب والنفس به، اشتغل بتحقيق صفة الأول أو اسم الأول واسم المنان عن أن ينسب إلى نفسه شيء أو أن يرى لنفسه فضلا أو أن يتعلق بسبب من الأسباب. وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سقف فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه، بل ينسب هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة ورد كيدها. أشار إلى ذلك حفر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج أبو داود سند الحسن عن أبي زميل قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله ما أتكلم به. يعني وسوس، ومن شدة يعني نوضه لها لا يتجاسر على أن ينطق بها تعظيما لله سبحانه وتعالى. فقال لي: أشيء من فك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد، حتى أنزل الله، قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لأن المتفق كما فصلت في حديث آخر يأتي الشيطان وحدكم فيقول هذا الله خلق الشمس والله خلق الأرض خلق كذا وكذا، فمن خلق الله؟ يقول النبي عليه السلام فمن وجد ذلك فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينته، يتوقف عن الاستفراط في الايه في التفسير. كذلك ابن عباس هنا يدلون على علاج اخر ايضا، هو ان تقول ايه هو الاول والاخر، هو الاول الذي ليس قبله شيء، والا كما نقشنا الاسبوع قبل الماضي والا نجم الايه التسلسل. لو انك بتقول ربنا والعياذ بالله يعني اله خلق الكون وخلق المخلوقات، فتقول من خلق الاله، والعياذ بالله لو انك اتصرفت وقلت خلقه خالق اخر، واضح؟ طيب الخالق الاخر مين خلقه؟ هتقول كمان انت خالق ثاني، وهكذا يفضل ايه يلزم التسلسل، وهذا محال محال. لكن اذا تعبدت باسمه الاول، ما معنى الاول؟ الذي ليس قبله شيء، فهو هو الذي اوجد ما عداه من المخلوقات. اما الله وحده سبحانه وتعالى فهو الخالق الذي لا لم يسبق وجوده عدم. فحينما تاتي تقول امنت بالله وتتلو هذه الآية وتقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أنت ترد على الشيطان وسوسته فتقول له هو الأول. ولذلك جاء في بعض الأحاديث قال عليه السلام الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة، يعني ما أضافش لك غير على الوسوسة فقط، الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة. ولذلك الشيطان اسمه الوسواس الخناس، فإذا تأملت معنى الوسواس الخناس نجوت من وسوسه الشيطان. لماذا؟ وسوسه سيره البلغه كثير الوساوس. متى يوسوس؟ اذا غفل الانسان عن ذكر الله ياتيك في وسوسه، واضح؟ فكما انه كثير الوسواس لكنه كثير الهرب اذا ذكرت الله، فاذا وسوس لك وذكرت الله يحنث، يعني يهرب وينكمش وينكمش ويبعد عنك. فذلك اذا سمع الاذان يولي يهرب، يكره جدا الاذان، يولي وله ضراب كما جاء في الحديث، واضح؟ فأعظم ما يدعى به الوسواس أو الوسوسة هو إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. لا كما قال أحد ملاحدة أطباء النفس في مصر الزبير الأسين قريبا، كان في حديث في إذاعة لندن، أنا سجلته في الحديث هذا، قال لي تغرقت من الكلام، تغرقت من أحد رؤوس الطب النفسي للأسف الشديد بيتكلم فبيتكلم عن موضوع الوسواس، فتكلم كلام معين ويقول يعني إن بعض الناس ترى إن علاج الموضوع ده أن يتخلص الإنسان أفضل من فكرة الله. قال طبعا ده كلام يعني مستحيل مش مظبوط، لكن جابها كثيرة يعني محتاج غيرة المؤمن كده، فبتحكيها ليه؟ كيف تحكيها؟ يتخلص إيه؟ من كلمة الله. وطبعا من غريب عليه أنه في وسط الكلام قال إيه؟ الحقيقة من الناس اللي بيصيروا كثير من ظهر إخوات المسلمين وإخواننا اليهود. أول مرة أسمع واحد يقول إخواننا اليهود. يعني الناس قالت ما قالت، لكن ما سمعنا حد ابدا يقول اخواننا نقول اخواننا كذا واخواننا كذا، لكن اخواننا اليهود شيء شاذ جدا شاذ في الود الحاج. اول مره كان يتخيل انسان يعني قلبه يطاوعه ان يقول اخواننا اليهود. الله سبحانه. هذا ما تيسر من كلام في توضيح يعني معاني هذه الاسماء الشريفه الاربعه من اسماء الله الحسنى. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام. قيل من الأيام الإلهية، الستة أيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض، قيل هي الأيام من الأيام الإلهية، يعني المقصودة بقوله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قيل هي الأيام الإلهية المعهودة المعروفة. وقال بعض العلماء يعني ما هو اليوم؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن لم يكن شمس فلا يوم، فإن لم يكن شمس فلا يوم. فعلى يعني هذا قالوا في معنى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل يعني من أيام الآخرة، من أيام الآخرة. كل يوم ألف سنة. لماذا؟ قالوا لتفخيم خلق السماوات والأرض، الله تعالى قادر على أن يعني يخلق كل هذا الوجود بكلمة كن فيكون في الحال بلا أي تراخي زمني، واضح؟ حتى لو هنقول واحد على بليون من الثانية لا ده احنا نقول بلا اي صلاح على الاطلاق بمجرد ان يامر الله تعالى ان يكون فانه يكون. فقيل هو لتفخيم خلق السماوات والارض وقيل كلام اخر سوف نبينه ان شاء الله تعالى. قيل ان هذه الايام من ايام الدنيا قال ابن زهير وغيره اولها الاحد واخرها الجمعه وذكر هذه المده يعني مطهر تعالى ذكر هذه المده اللي هي سته ايام خاصه سواء قلنا سته ايام يعني من ايام الاخره وان يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون او حتى لو كانت سته ايام من ايام الاسبوع يعني واضح مع قدرته على ان يخلقها بكلمه كل في الحال بلا اي صراخ لكن له شاء ان يخلقها في سته ايام. فذكر هذه المده ولو اراد خلقها في لحظه لفعل اذ هو القادر على ان يقول لها كوني فتكون ولكنه اراد ان يعلم العباد الرفق والتثبت في الامور انسان يتمهل ويتثبت وحكمه اخرى خلقها في سته ايام لان لكل شيء عنده اجلا كل شيء له موعد له اجل وبين بهذا ترك معادله العطاء بالعقاب لان لكل شيء عنده اجلا فالحكمه من او بعض الحكم من خلق سماوات الارض في سته ايام حتى يعلم الخلق ان لكل شيء اجل كل شيء لابد له اجل وكل شيء له نهايه واضح يعني بعض الناس قد تستغرب يعني هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الكفار او من الفاسقين او نحو ذلك لماذا لا يعادلهم الله بالعقوبه؟ الجواب الله سبحانه وتعالى قادر على ان يهلك هذا الوجود في طرفه عين وان يوجد يعني من هو افضل منهم يعني يعبدونه كالملائكه قادر على ذلك لكن هذا كما قلنا مرارا يتنافى مع حكمه الابتلاء معنى ذلك اننا ننتقل الى دار الجزاء فورا لا ليس في دار الجزاء هي دار الابتلاء فمعنى ذلك حتى يدرك العباد ان لكل شيء اجلا حتى هؤلاء العطاء او هؤلاء المحاربين لله ورسوله لهم اجل في النهايه ياتيهم عنده عذاب الله سبحانه وتعالى او ياتيهم الموت او ياتيهم ما يشاء الله سبحانه وتعالى فهذه اشاره مع ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام يعني هذه اشاره انه الى مع قدرته على ان يخلقها بكلمه كن في الحال بدون اطارات زمني الا انه شاء عز وجل ان يخلقها في سته ايام سواء قلنا الايام ايام الاخره وايام معهوده في الدنيا ليعلم عباده الايه؟ التثبت والتاني والترفق في الامور وليعلموا ان لكل انسان عنده اجلا وليعلموا لماذا يترك الله سبحانه وتعالى معادله العطاه بالعقاب لماذا يترك معادله العطاه بالعقاب لماذا؟ الجواب لان لكل شيء عنده اجلا كقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في سته ايام وما مسنا من لغوب من تعب ولا نقص هذا رد لقول اليهود لعنهم الله الذين ادعوا ان الله تعب لما خلق السماوات والارض في سته ايام والعياذ بالله في الصباح في اليوم السادس السابع في زعمه فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون اصبر بمعنى ايه؟ انظر تامل الايه جيدا اشاره الى ان الى ان يصبر الرسول عليه السلام على الكفار وان يوقن ان اجلهم ات في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى في الاجل الذي يشاءه الله فاصبر على ما يقولون فكونه يعني اتبع قوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في سته ايام وما مثلنا من نبوه كونه اتبعه بقوله فاصبر على ما يقولون اشاره ايه؟ اشاره لهذا الاجل خاصه ان هذه الايه جاءت بعد قوله وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد حينما اتاهم العذاب هل من محيص؟ ما كان لهم محيص ولا مدرى يعني اذا اتى اجل الله انه لا يؤخر ابدا واضح ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون فاثبت انه خلق السماوات والارض في سته ايام ثم قال فاصبر على ما يقولون يعني لا تجزع فاذا كنا خلقنا السماوات والارض لحكمه ما هي حكمه ان تعلموا ان لكل شيء اجل كذلك هؤلاء الكافرون من قريش او من غيرهم الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاه والسلام ويؤذون ويعذبون اصحابه ويفعلون كذا وكذا من الصبر عن سبيل الله الواجب ان تصبر على ما يقولون لماذا؟ لان لكل شيء اجلا بدليل ان الله مع قدرته على خلق السماوات والارض في سته ايام أقصد في لحظة واحدة خلق بمدة أيام حتى تعلموا أن لكل شيء أجل. ومن هذه الأشياء التي يكون لها أجل أجل العصاة والكفار وأعداء الدين. أي نعم. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال ابن جرير أي هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى استوى العرش يعني ارتفع عليه وعلى. كيف استوى؟ لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف. فهذه من آيات الصفات التي نطبق فيها ما قاله السلف رحمه الله تعالى أمروها كما جاءت بلا كيف. يعني نحن نثبت الصفة الاستواء هو العلو، أما كيف استوى فلا يمكن أبدا أن يعرف أحد كيف استوى على الأرض. فالله سبحانه وتعالى لا يقال له كيف، لأنك لا تكيف الشيء إلا إذا أحط به. وضربت لكم هذا المثال مرارا، يعني أنا إذا قلت الآن هذه الأشياء طائرة، دبابة، قلم، ولد، بنت، سحاب، كل هذه الأشياء إذا قلتها الآن كل واحد منكم مجرد أن تقال كلمة يكيفها في عقله، لماذا؟ لأنه رآها من قبل. لكن لو طفل حديث لم يعرف هذه المقاربة كنت أمامه هل يفهمها؟ لأنه لم يرها ولم يربط إلا الاسم والمسمى. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، من رآه حتى يكيفه لا يحيطون به علما. فلذلك لا يقال لله عز وجل كيف، لماذا؟ لأنه لا يعلم كيفه إلا هو عز وجل، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يحيطون به علما. أي نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك يقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ما عملنا نثبت له السمع والبصر، لكن هل سمعه كسمعنا؟ لا، سمعنا بآلة وكذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى نثبت له صفة السمع لكن شيء لا ندري، كما نثبت له ذاتا لا كالذوات كذلك نثبت له صفاته ولك تلك صفات المخلوقين. نعم، فمعنى قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش تفسيرها قراءتها وتلاوتها كما جاءت بلا شيء. وهنا يضل فريقان، الفريق الاول المشبهة الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، ويقولون استوى كما اذا استوى المخلوقات على الكرسي مثلا يده له، فهذا ضلال مبين. والفريق الاخر هو الذي يعطل ويعطل الصفه فيؤول صفه الاستواء، كما ذهب بعضهم الى تاويلها بايه؟ استوى يعني استولى، استولى استوى على العرش يعني استولى على العرشين، لكن استولى على العرش هل نازعه احد فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على العرش؟ معاذ الله. ثم استولى على العرش يعني ليس يصح ايضا يقال استولى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الاراضي وكذا وكذا، بمعنى ان استولى يعني ملك وقهر، فلماذا قص العرش بالذات؟ ويستدلون بزيد شعر واحد نصراني الاخطر قد استوى جسر على العراقي من غير سيف ودم مغراقي، فيعني القران الكريم تصرفون ظاهرا ببيت شعر النصراني لا يعرف الله. الشاهد هذا البحث طبعا بحث مهم جدا ومن الامور العقيده اللي هي في غايه الاهميه، قضيه التوقيه، توقيه الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه هي المساله التي قال بعض العلماء فيها قام عليها الف دليل، قام عليها الف دليل سواء من القران او من السنه من اقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم والائمه من بعدهم او من اقوال حتى الحيوانات والعجماوات حتى من اقوال اهل الجاهليه عندهم اسعار تثبت الاستواء على العرش. فهذا الموضوع موضوع من الامور المهمه جدا، ولا بد من ان يصحح كل عقيدته بان يدرس هذه المساله يعني دراسه محققه. اشهر رساله وليفت في ذلك هي رساله الفتوى الحنويه الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيميه. يعني كان زمان فيما مضى ما ينفعش اخ سلفي ابدا يكون قرا الفتوى الحنويه على الاطلاق. دلوقتي ما ينفعش سلفي الا اذا اقام الدنيا وقعدها حوالين مساله اذا مسائل معدوده. هي دي فهم الاخوه الكثير من الشباب الان السلفي لما ارفع راسي من الركوع اضع اليد ام ارسلها؟ يقصد ام يرسل؟ قضيه كبيره هي. ها او بين السجدتين يشير باصبعه ام لا يشير؟ ونحو ذلك. نقول كان المسائل تحقق بالأدلة لكن تستحوذ على قدر الاهتمام بحيث تكاد تظهر على ما هي جواز المرور إلى السرفين. لو ما عصدت الأشياء دي وتنزل على الركبة تنزل على الكفين ويخوضون ويعودون وربما تباغضوا وتنفروا بسبب الخلاف مثل هذه المسألة مع أنهم يهملون كل العقيدة مثل هذه القضية. سألت على إخوة دراسة الفتوى الحنون الكبرى وأيضا كتاب المختصر العلوم للحافظ الذهبي الصفر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. تأملوا جيدا عموما إذا وردت صفة الاستواء دائما تربط بصفة العلم حتى يعني حتى ينتفع ما قد يتطرق إلى به لبعض الناس من الآيات التي تدل على معية الله سبحانه وتعالى لخلقه خاصة المعية العامة. واضح استوى على العرض. انظر إلى قوله هنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيه. يعني هو مستوى على العرض سواء يليق بجلاله ولا يوجد ذلك سائر من المخلوقات. ومع استواءه على العرض لأنه قريب من خلقه فهو معهم بإيه؟ بالعلم والسمع والبصر وكذا وكذا. أما هل العلم بمعنى أن الله هذه المعية هل تعني أن الله معنى المعنى والعياذ بالله أنه يحل لداخل مخلوقاته؟ حاشا وكلا. ومعاذ الله فالله سبحانه وتعالى بإجماع السلف دائر من خلقه. الله سبحانه وتعالى لا يكون داخل المخلوقات فهو خارج يعني أو منفصل ودائر. هذا هو التعبير الذي استعمله دائر عن خلقه تبارك وتعالى. ولذلك هنا أتبع ذكرى الاستواء العظيم بقوله يعلم ما يلد في الأرض يعني يلد يدخل الأرض من خلقه. ما الذي يلد في الأرض؟ إيه اللي بيدخل جوه الأرض؟ الأموات البذور الحيوانات وما يخرج منها كالزروع وما ينزل من السماء كالأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام الإلهية كل هذا تنزل من السماء وما يعرض فيها أي إلى الملائكة والأعمال وغيرها. ونفهم مرارا إلى أن الوصف المشي فيما نسميه نحن الآن الفضاء هو مش فضاء الحقيقة هو مليء ما موضع ما من السماء موضع إيه أربعة أقطار إلا وفيه ملك يسجد لله تعالى ويسبحه. لكن تجاوزا نستعمل هذا التعبير يعني ما يسمى في الفضاء من الحقائق العلمية المعروفة الآن أن لا يوجد خط مستقيم أبدا في الفضاء. ولذلك تجد دائما المشي في الفضاء بيستعمل دائما في القرآن عبارة الإيه؟ العروج. العروج لماذا؟ لأن لا يوجد خط مستقيم طبعا الناس دارسين الهندسة وهذا الشيء يعرفون ذلك جيدا. واضح. فدائما يعبر عن المشي في الفضاء أو السريان فيها بالإيه؟ بالعروج كما قال هنا وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال وغيرها وهو معكم أينما كنتم. يعني هو مستوى العرش وهو معنا أينما كنا. قال ابن جرير أي وهو شاهد لكم أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبع. أي نعم. نصير إشارة يعني عابرة بالكلام في موضوع يعني المعية فقد جاءت في القرآن الكريم آيات تدل على أن معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالمتقين والمحسنين والمؤمنين كقوله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله مع وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا خطاب للمؤمنين فيستمنوا معية للمؤمنين. كذلك قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقال كلا قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهديه وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وقال تعالى حاشيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن المعية معية عامة لكل المخلوقات كقوله تبارك وتعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذا هل هذا تعارض؟ آيات دلت على أن المعية عامة لكل الناس لكل المخلوقين، وآيات أخرى دلت على معية خاصة للأنبياء والصالحين. فالجواب أن لا تعارض، لأن هذه الآيات الجملة الأولى تدل على المعية الخاصة والأخرى تدل على المعية العامة.